قال في مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو. الأولى تحذير الناس من الغلو، لأن الغلو سبب الشر وسبب الفساد، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا؟ أن يقول السيد الله، من قيل له أنت سيدنا يقول كما قال عليه الصلاة والسلام: السيد الله، حتى وإن كان القائل قصد السيادة النسبية، لكن سدا لهذا الباب وحماية لحمى التوحيد وتحذيرا من الغلو والإغال في المدائح واليطرى بتجاوز الحد، إذا قيل له أنت سيدنا يقول السيد الله. نعم. قوله: لا يستجينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. قوله عليه الصلاة والسلام لهؤلاء: لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، يعني قالوا أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، ما قالوا إلا الحق، هذا كلام حق، لكن قال لهم مع قولهم هذا الكلام الحق، قال لهم: لا يستجرينكم الشيطان. لا يستجرينكم الشيطان أي لا يستدرجكم ويستهويكم ويجعلكم تخوضون في هذا الباب خوضا يفضي بكم إلى الباطل. وهذا من سده، هذا من حمايته عليه الصلاة والسلام، حمى التوحيد وسده لذرائع الشرك، وسده لذرائع الشرك. منع النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الكلام ونهاهم وقال: لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا حقا. فكيف لو سمع عليه الصلاة والسلام من يقول في مدحه الباطل الذي ليس بحق، بالمصادم لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. الرابعة: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، ينبه المصنف على أهمية هذه الكلمة وعظم شأنها، وأنها تعطي المسلم ضابطا في هذا الباب، وخاصة أن المدائح كلها والإطراء جميعا يبعث عليها المحبة، ويحركه في القلب حبه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الحب صادقا فليتنبه المحب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.